بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد استقبلنا أول أيام رمضان في هذا اليوم، وشهر رمضان شهر مبارك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده، إذا جاء رمضان أو إذا استقبل رمضان يقول لأصحابه: جاءكم رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد الشياطين، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. وشهر رمضان البركة فيه في عدة أمور، من أهم هذه الأمور البركة في إخلاص العبادة لله، لأن الصيام هو أعظم عبادة يتجلى فيها الإخلاص، حيث إن الصائم قادر أن يفطر دون أن يعلم الناس، أن يخلو بنفسه مع ربه ثم يفطر، فكونه صام لله عز وجل فهذا إخلاص من أعظم الإخلاص. فمن بركة رمضان أن يتربى المؤمنون على الإخلاص لله في كل أقوالهم وأفعالهم. ومن بركة رمضان أن يجتمع المسلمون في المساجد، خاصة في صلاة القيام، حيث إن صلاة القيام في المساجد هي سنة المسلمين، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي مع الجماعة، أي جماعة المسلمين، في أول الليل أم يصلي وحده في آخر الليل؟ حيث إن آخر الليل الثلث الأخير هذا له فضل في القيام، يتنزل فيه الرب إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ورغم ذلك قال الإمام أحمد: سنة المسلمين أحب إلي، أي اجتماع المسلمين في المساجد في أول الليل أحب إليه من أن يصلي الرجل وحده في آخر الليل ولو أدرك فضيلة هذا الوقت بتنزل الرب إلى السماء الدنيا لإجابة الدعاء وإجابة استغفار المستغفرين. ومن بركة رمضان أن الله عز وجل جعل فيه عبادات لها فضائل لا توجد في أي شهر من العام، ففيه عبادة الصيام التي هي من أعظم العبادات وهي فرض في هذا الشهر، فيه الصلوات التي توجد طول العام ولكن زاد عليها صلاة القيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بركتها في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أعظم هذه البركة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، تغفر لك ذنوبك، فما أعظم هذه البركة، بركة ما بعدها بركة، لم توجد في أمة من الأمم، اختص الله هذه الأمة بهذه العبادات التي لم توجد في أمة سابقة، في صلاة القيام، صيام رمضان، هذه عبادات لم توجد في اليهود والنصارى ولا من جاء قبلهم، فهذه بركة من أعظم البركات. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ما معنى صام أو قام إيمانا واحتسابا؟ ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل، بوحدانية الله، أنه مستحق للعبادة وحده. أولا أن تفرض ربك بالعبادة وأن تنفي عنه أي شريك، أن تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، هذا معنى إيمانا، لأن الإيمان يقوم على إثبات ونفي. نحن إذا قلنا لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة قامت على إثبات ونفي. ما معنى ذلك؟ إثبات الإلهية لله وحده، ونفي الإلهية عن من سواه من المعبودات التي تعبد بباطل. ولذلك كان معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هذا القيد بحق من أهم القيود، لأنه لو أزلنا هذا قلنا لا معبود إلا الله، هذا لا يستقيم الكلام، لأنه لا معبود إلا الله هذا في الواقع يخالفه، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله بالفعل. هناك من يعبد القبر، من يعبد الجن، من يعبد الشياطين، من يعبد الأموات إلى آخره. لكن هل هذه المعبودات تعبد بحق؟ لا، تعبد بباطل. يبقى من المعبود بحق وحده؟ الرب سبحانه. فلذلك إيمانا بأن الله المستحق للعبادة وحده، ومن ثم إذا قمت أو صمت إنما تفعل ذلك لله ليس لمخلوق. ولذلك تعجب من أناس يصومون لله وحده ويقومون لله وحده في الظاهر، ثم إذن يدعون غير الله. ما هذا التناقض؟ إذا جعلت الصيام لله والقيام لله فاجعل الدعاء لله وحده، لا تشرك بالله شيئا في الدعاء، لا تتوجه بالدعاء لرسول ولا لنبي ولا لرجل صالح مهما كان صلاحه، لأن هؤلاء عباد ليسوا آلهة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فهذا أهم شرط في هذه العبادة، الإخلاص لله، الإيمان بالله إيمانا، لأن الذنوب لن تغفر إلا بهذا الشرط ابتداء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا لم يحقق العبد هذا الشرط الأول والأهم الإيمان، فلا فائدة من صيامه ولا قيامه، ولو صلى 1000 ركعة في الليلة، إن لم يحقق الإخلاص لله أي الإيمان أي التوحيد، أي أن ينفي العبادة عما سوى الله، لا يتوجب أي عبادة لغير الله، لا دعاء ولا ذبح ولا صيام ولا أي عبادة. طيب، واحتسابا، ما معنى احتسابا؟ أي أنك تفعل ذلك وأنت على علم ويقين أن الله عز وجل سوف يؤجرك، أي يعطيك الأجر على هذه العبادة، ولن يضيع عملك ما دمت مخلصا لله. تحتسب، هذا معنى الاحتساب. يعني نحن في التعاملات الدنيوية أقول لك أنا بحتسب عندك أجري، ده مثلا لو هناك أجير يعمل عملا يقول لك أنا أجري أحتسب عندك، أنك لن تضيع أجري، أنا اجتهدت في العمل وفي الإصلاح، ها، فأنا أعلم أنك لن تضيع أجري. هذا معنى الاحتساب، فأنت تحتسب على ربك أنه لن يضيعك ولن يضيع عملك إذا كنت مخلصا، إذا كنت صادقا مع ربك. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإخلاص لله والصدق مع الله عز وجل هذا مما نتعلمه في رمضان، ومما يكون سببا في البركة التي نحصلها من رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لأصحابه في حديث له إن الله عز وجل يدع، أي العبد يدع طعامه وشرابه لله عز وجل، ففي الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هكذا بيّن لهم فضيلة هذه العبادة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الله عز وجل والذي سوف يكافئك بأجر لا نعلم مقداره، لأن قوله وأنا أجزي به أطلق الجزاء، لم يحدد سبحانه مقدار الجزاء الذي سوف يأخذه الصائم عند الله يوم القيامة. فهذا يبين عظم وفضل هذه العبادة، فعلينا أن نستحضر هذه المعاني في هذا الشهر، وأن نقبل على الله عز وجل بقلوب سليمة، وأن نطهر قلوبنا وأن نصفي نفوسنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة يستعيذ بهذه الاستعاذة: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وعليكم بالاستغفار والتوبة، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب، لمن تاب وأناب وصدق. فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فإذا جئت ربك بتوبة صادقة، ولو ارتكبت ما ارتكبت من الذنوب لكنك تبت وأخلصت، والتوبة شرطها الأساسي الندم، أن تندم على ما اقترفته من معصية، ثم أن تستغفر بلسانك مع قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فرح الرب بتوبة العبد، الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد من فرح أحدكم براحلته كانت في الصحراء، كان في الصحراء ثم فقدها، ثم انتظر الموت والهلاك، فإذ به يجد الناقة أو الراحلة أمامه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح أنه نجا من الموت في الصحراء. فالرب يفرح بتوبة العبد أشد من هذا الرجل، وهو غني عنا سبحانه، نحن الفقراء، وسبحانه لا حاجة له بتوبتنا، فهو سبحانه أحد صمد. الصمد معناه الذي يصمد، أي يلجأ إليه العباد بحوائجهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فهو سبحانه خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجن وهو غني عنهم، لا يحتاج إليهم، إنما خلقهم لحكمة لابتلاء، كي يثيب الطائع وكي يعذب الكافر أو العاصي. فنحن علينا ندرك الحكمة من وجودنا في هذا الكون. نحن ما وجدنا عبثا، لم نأتي كما قال أحد هؤلاء: جئنا الدنيا لا نعرف لماذا. لا والله نعرف إحنا جئنا الدنيا لماذا، ونعرف إلى أين ننتهي بالوحي، وحي الله من الله عز وجل. ولذلك الإخلاص لله وتوحيد الله عز وجل وإدراك عظم قدر هذه العبادة، هذه من أعظم البركات التي نحصلها من شهر رمضان. جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تحتوي على معاني عظيمة، على معاني عظيمة بينا شيئا منها، والحديث يطول في هذا الباب، ولكن هذه إشارات سريعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نبين المزيد من هذا فيما يلي من أيام هذا الشهر المبارك. نسأل أن يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه، وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا بما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك. الله يحفظك. جزاك الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك في